سبحان ربي العلا ما كان أغفلني عما دهتني به الأيام والزمن، من لم يذق فرقة الأحباب ثم يرى آثارهم بعدهم لم يدري ما الحزن.